يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر أو إذا سافرت المرأة الحائض قبل طوافها ثم رجعت بعد أن طهرت، فماذا يجب عليها إذا مرت بالميقات؟ إن أرادت أن تحرم بعمرة وتؤديها ثم تطوف للإفاضة بعدها فلا بأس، وإن مرت بدون إحرام وذهبت وطافت للإفاضة فلا بأس أيضا. نعم.